الحمد لله الذي أنزل على عابده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يخضعه ولو في جوف رحله. صدقت يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، شيء خطير نستهين به في أيامنا، والأيام تجري والعداد يحسب لنا أو علينا. قيمة الكلمة، الكلمة إذا أمسكتها ملكتها، وإن أطلقتها ملكتك. وإما أن تسكت فتغنم، أو أن تقول خيرا فتسلم، أو تسكت فتسلم وتقول خيرا فتغنم. إذن قضية اللسان قضية أغرب من الخيال، ينساها الإنسان في غمار الحياة. عملوا إحصائية عجيبة بعض مراكز الأبحاث العربية، وجدوا المفاجأة المذهلة الآتية: أن الرجل العربي يتكلم في اليوم 7500 كلمة. كل يوم يخرج من فمك 7500 كلمة، والمرأة العربية متوسط كلامها في اليوم 11700 كلمة. شيء مذهل وخطير ومرعب. ما المذهل فيه وما الخطير فيه وما المرعب فيه؟ هذا كلام، هكذا يقول الإنسان لنفسه. العجيب أننا نقرأ ونحفظ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولما يمسك الإنسان الكتاب قال ربنا: أحصاه الله ونسوه. وقال ربنا في سورة طه: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. سبحان الله. إذن قضية الكلمة قضية خطيرة. لماذا؟ تخيل أنت، انظر إلى الناس من حولك. واحد مثلا مهتم طوال حياته مثلا يعني بشرح المقامات الموسيقية ويدرسها مثلا، ويظل على مدى مثلا 40 سنة يتكلم عن الأوتار والفرق بين الآلات الوترية والآلات الإيقاعية طوال حياته. هذا الكلام سبحان الله. أنا وقد يكون لي صلة، بعض الصلة بالفقه، والله لا أدري ماذا يكتب الملك، سواء كان ملك الحسنات أو ملك السيئات. يعني هل يكتب له أنه كما كان يتكلم الحسن البصري يكتب لهذا؟ طيب، واحد آخر طوال حياته يعلق على الكرة، طوال حياته عمر 80 سنة ويتكلم في كلام له في 80 سنة أو 60 سنة أو أي سنوات من عمره. وإذا أحصينا له هذه الكلمات وضربتها في حصر في 7500 كلمة، أو المرأة المسلمة أو العربية في كل يوم 11700 كلمة كل يوم، بالله عليك عندما يخرج لكل واحد منا من تحت العرش 99 سجلا كل سجل مد البصر. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. قال ابن عباس الصغيرة التبسم، يعني ليس التبسم في ميزان السيئات ولكن مكتوب انه تبسم يوم كذا ساعة كذا. والابتسامة هذه اما لها ثواب او مباحة او عليها عقاب. فان تبسمت في وجه اهلك وابنائك وذويك واخوانك في المصلحة وانت تعمل هذا تبسم لك فيه صدقة. في تبسم مباح اذا وصلتك كلمة لطيفة نكتة لطيفة ليس فيها غيبة لاحد ولا غيره، هذا مباح، يعني لا هو تبع الحلال ولا تبع الحرام. اما ان سمعت انسانا يقول انا سوف ارفع قضية عليك في قضية كذا او كذا، فتنظر اليه هازئا مستهزئا متبسما، هذه ابتسامة في ميزان السيئات. لماذا؟ لانك تسخر منه وتتعالى عليه وتقول ان هذا كذا او هذا كذا، هذه هي الابتسامة. نحن ما تحولت الابتسامة الى كلمة بعد، هذه حركة عضلات في الوجه مكتوبة اما في ميزان حسناتنا او في ميزان سيئاتنا. فما بالك بغيبتنا للاخرين؟ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية انها، واشارت امنا عائشة الى الارض، فيفهم الحاضرون من اشارتها ان صفية قصيرة. قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجت. يعني هذه الكلمة بالله عليك اين الكلمة التي قالتها عائشة؟ نحن قلنا من قبل لنا لسانان، لسان حال ولسان مقال. لسان المقال ان اسمع منك كلمة، ان تقول ان هذا قصير، لكن ان تشير بيدك فافهم انا ويفهم اي انسان انك تقصد قصره، فهذا لسان الايه؟ لسان الحال. لسان المقال ان تتلفظ، لسان الحال ان تشير فيفهم من امامك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة لو ان هذه الكلمة مزجوها بماء البحر لمزجت، يعني يعني غيرت ماء البحر. طيب نحن سبحان الله في جلساتنا بكلماتنا، كلمة قد تكون سببا في طلاق امرأة وخراب بيت، وكلمة قد تكون سببا في عداوة عائلتين، وكلمة قد تكون إثارة لقلاقل وسبحان الله مشاكل في دولة معينة. دي كلمات، وأنت كما مؤمن أنت على بدنك ومالك يجب أن تؤمن الآخرين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، إذا الذين يذكرون الناس بالسوء ما دخل الإيمان في قلوبهم بعد. تعالى أضع لك ميزان الإسلام والإيمان الذي وضعه لنا حبيبنا عليه الصلاة والسلام. من المسلم يا رسول الله؟ ببساطة شديدة قال ببساطة يحفظها الجميع، المسلم من سلم المسلمون من لسانه. يأتيك ولدك من المدرسة، يا أبي يا أمي الولد الفلاني سبني وقال كذا او قال كلمة كذا. فاحيانا الاب والام ينقسمان تبعا لتركيبة التربية وقربهم او بعدهم من الالتزام. ان كان الرجل ملتزما قال له يا بني بدلا من هذا الذي صنعت كان يجب ان تذهب به الى المعلم او الى مدير المدرسة او ناظر المدرسة وتقول له هذا سبني، والناظر او المدير او المديرة يأخذ لك حقك وتأتي إلي لتشكو وأنا أذهب لنبسط المسألة. هكذا إذا كنا مجتمعا مسلما. قد تقول الأم هكذا تعلم الولد الضعف، هكذا سوف يخرج ضعيفا في الحياة كما كنت أنا، هكذا سوف يركبه الناس، هكذا سوف يستخدمونه كذا وكذا هكذا. فالولد بطبيعة يعني الشباب الذي عنده والفتوة التي عنده يميل إلى رأي الأم التي إن ضربك يعني قلما فاعطيه قلمين وان قلع لك عينا فابقى له عينين الى هذا الكلام. نحن اذا في قضية سبحان الله من امن بلسانه ولم يفض الايمان الى قلبه، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز يا مزاحم افتحت الباب لنا حتى ده بالإمارة يعني، حتى دخل علينا الصبيان، ولد عنده 11 عاما يدخل على عمر في مجلس التهنئة بالإمارة وبالخلافة، يقول الغلام يا أمير المؤمنين إن دخولي عليك قد شرفني وما أخل بقدرك. يا أمير المؤمنين إن الله إذا رزق عبدا قلبا حافظا ولسانا لافظا فقد اختار الله له الخير. بالله عليك أين تعلم هذا الولد؟ مع المعلمين إياهم ومع زملائهم إياهم، أم أنه تعلم على يد الذين يخشون ربهم بالغداة والعشي؟ إذا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لا تؤذوا المسلمين، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين، لا بكلمة ولا بفعل. سبحان الله، تجد واحد يعني طوع حياته طوال حياته مثلا في قضية في الإعلام، يمسك قلما ليحارب الإسلام طوال حياته، يحارب العلماء، يحارب الذاكرين لله والذاكرات، يحارب المحجبات، يحارب سبحان الله. هذه قضية سواء بالكلمة في البتاع سبحان الله مسموعة أو مرئية أو مقروءة، هذه الكلمات التي كتبت سوف توضع له في ميزان حسناته، ماذا يقول لله يوم القيامة؟ سبحان الله. إذن الكلمة أمانة، وأكثر الذين يحافظون على الأمانة هم الذين شهدوا لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم. نحن في التعيير أساتذة، نحن في التعيير علماء، نعير هذا أنه لا يصلي، وهذه أنها غير ملتزمة، وهذا أنه يدخن، وهذا أنه يشرب. يا أخ الإسلام، بدلا من أن تعير أخاك ادعو الله له بالتوبة. من الذي يضمن؟ من الذي يضمن؟ يقال في قصص بني إسرائيل إن روح الله عيسى يسير مع رجل يسمى عابد بني إسرائيل، فلما ظهر على الأفق رجل جاء في الاتجاه المقابل، قال عابد بني إسرائيل يا روح الله تنحى لندخل في هذا الطريق، يعني لا داعي أن نقابل هذا الرجل. تعجب عيسى عليه السلام وقال لمن؟ قال هذا فاجر بني إسرائيل. قال طالما فيه الروح وطالما فينا الروح لا نيأس من هدايته أبدا. قال الرجل المتغطرس بعبادته لو دخل هذا إلى الجنة لأبيت دخولها. قال الله يا عيسى أحبطت عمل هذا وهديت هذا. جاء الرجل الفاجر يقبل يد عيسى ويبكي ويتوب إلى الله ويدخل في دين الله سبحانه وتعالى. ربما فتح لك باب العمل، احفظ هذه، لو لم تأخذ من خطبتي إلا تلك لكفتك. ربما فتح لك باب العمل، يعني تصلي وتصوم وتحج وتعمل خير ظاهري سبحان الله، وأغلق عليك باب القبول، نسأل الله السلامة، لعجب او رياء او العياذ بالله رب او كبر او الى اخره. ربما فتح لك باب العمل واغلق عليك باب القبول، وربما اتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول. حتى قال اهل العلم ان الله يخلي يترك مسافة يعني بين عبده المؤمن وبين الذنوب حتى لا يصاب بالعجب. يعني احيانا تقع انت في الذنوب ليحميك رب العباد من مصيبة العجب والكبر على خلق الله. فأنت بدلا من أن تعيب على هذا وتعير هذا، لا تعير، لا تعب بالذنب على أخيك فيعافيه الله ثم يبتليك. لو زرت أخا لك وجدت عنده ولد مدلل زيادة عن اللزوم فيما ترى، هتقول في نفسك هل هذه تربية؟ هل هذا أسلوب؟ أين الأب؟ أين الأم؟ أين الصالحون؟ سبحان الله، يولد لك ولد والعياذ بالله أسوأ مما رأيت، لأنك عيرت أخاك بما عنده. ولذلك لما رجم ماعز في قضية ماعز والغامدية المعروفة، وبعدين بعدما رجم سار النبي صلى الله عليه وسلم واثنان من الصحابة أمامه عليه الصلاة والسلام وهما لا يعرفان أن الرسول خلفهما، فقال الصحابي لأخيه أخزاه الله لو ستر نفسه، يعني ما فيش داعي انه كان روح يعترف. ومعلوم طبعا في القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم عنف الذي شجع ماعز على ان يذهب للاعتراف، انظر الى ستر الاسلام وعظمة الاسلام. المهم يقول الصحابي لاخيه سبحان الله افزاه الله لو ستر نفسه لكان خيرا له، ما فيش داعي ابدا انه كان يروح يعتني. فاقترب منهما النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي للنبي ان يكون له خائنة اعين، فرأى اعزكم الله حمارا شالت قدماه، يعني الحمار نفق وانتفخ وشالت قدماه يعني ارتفعت رجلاه الى اعلى. قال كلا من هذه الجيفة. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال ما اكلتما من عرض اخيكما اسوأ عند الله ان تأكل من هذه الجيفة المنتنة. فبالله عليكم لماذا تعير الناس؟ هل نحن ملائكة؟ يا اخي والله لو شغلنا انفسنا بعيوب نفوسنا لانقضت الحياة، والعيوب ما زالت، كل بني ادم خطأ، لماذا ننسى هذا؟ سبحان الله، كم اعفو عن زوجتي وخادمي في اليوم يا رسول الله؟ قال 70 مرة. 70 مرة، لان ايضا لنا نحن اخطاء. يا معشر من امن اسلم بلسانه او امن بلسانه ولم يفض الايمان الى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيرون ولا تتبعوا عوراتهم. حب الفضول اصبح عند المسلمين سبحان الله اهم من الاكل والشرب. وفلان من اين اشترى هذا؟ وكيف باع هذا؟ ولماذا ادخل نفسه في هذا؟ ولماذا يدخل نفسه في هذه المشكله؟ يا اخي الاسلام ادعو الله له بالتوفيق، ادعو الله له بالتيسير. سبحان الله، لما اغتاب رجل الشافعي رضي الله عنه، وفي المجتمعات نمامون كثر، ذهب رجل يقول للشافعي ان فلانا ذكرك بسوء، ما كان من الشافعي الا ان اخذ طبقا من رطب وطرق باب المغتاب وقال يا اخي الاسلام اهديت الينا من حسناتك ونحن نهدي اليك من حطام الدنيا فلا تنسلم الدعاء. صار من تلاميذ الشافعي. هل وسعته اخلاق الشافعي ام انه تمرد؟ يا اخي الاسلام لا تسع الناس بامواله ابدا والله. في ناس عندها مليارات تتمنى ان يحبها رجل واحد لا تجد، وفي ناس لا تملك من حطام الدنيا شيئا لان المحبة وضعت لهم في القلوب. نسأل الله ان يجعلنا واياكم ممن تحابوا في الله وفي ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. لا تعيروهم ولا تتبعوا عورات المسلمين، فمن تتبع عورة اخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف رحله، يعني في جوف بيتي يفضحه. لماذا؟ لانه تتبع عورات المسلمين. ولذلك انا انصح الزوجات ان يتابعن الازواج بالتجسس، ولا داعي للتجسس على الهواتف من البيوت، الزوج على الزوج والزوج على، لانك سوف تسمع ما لا يسرك، وانت يا بنيتي سوف تسمعي ما لا يسرك. لكن تقول والله انا كان بس من باب ان اعرف هل هو يكلم امه كل يوم ام كل يوم الثاني، هل يكلم اخته ده ان كان ايه ان كان فيها خير، اما الاخرى فتقول كلام اخر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بالكلمات، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا، ربما تكلم الرجل بالكلمة التي يلقي لها باشا، ربما بلغت من سخط الله عز وجل أنها هوت به 70 خريفا في النار والعياذ بالله. فلماذا نضيع كلماتنا ونضعها دائما في ميزان سيئاتنا؟ نسأل الله سبحانه أن يمسك ألسنتنا عن أعراض المسلمين. اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولا ما فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اكتب لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهد أزواجنا وزوجاتنا وأبناءنا وبناتنا، ارزق أبناءنا بزوجات صالحات وبناتنا بأزواج صالحين، واطرد عنهم كل مكروه وسوء، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم كن مع أبنائنا في غزة وفي فلسطين المحتلة، اللهم أمنهم من خوف، اللهم أطعمهم من جوع، اللهم اكسهم من عري، اللهم أكرمهم يا رب العالمين. أعد علينا المسجد الأقصى، اللهم أكرمنا ولا تهنا، واجعل إخواننا في العراق على قلب رجل واحد، وأعد إليهم عراقهم يا رب العالمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا في 5 دقائق إن شاء الله بعد الصلاة، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقموا الصلاة. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، حقيقة الكلمة التي اهتم بها سلفنا الصالح ونحن لم نهتم بها، حتى أنني أقول دائما أن كل عربي فينا للأسف صار، وعربية طبعا بالتالي، مشروع مكلمة، يعني عبارة عن كلام مستمر لا ينتهي منذ الصباح إلى المساء. أنا عايزك هذا الأسبوع تعمل عملية رصد لما تقول، لأن الإنسان ينسى. أنت الآن تعجبت عندما علمت انك تتكلم تقريبا 7500 كلمة، ولكن لما تحسب ان الدقيقة كم كلمة تستطيع ان تقولها فيها، فان فعلا تستطيع ان تقول كلاما كثيرا في الدقيقة الواحدة. ولكن السؤال، هذا الكلام في اي اتجاه تقوله؟ يعني كلام للإصلاح بين المتخاصمين، كلام الطيب، ذكر الله، تسير المصالح الناس، شفاعة الحسنة عند ذوي الجاه، هذا كلام جميل، ويريد كل الكلام بهذا المنطق. ولذلك لما تتابع التاريخ العربي حتى قبل الإسلام وبعد الإسلام، الكلمة كلفت أصحابها أحيانا حياتها. يعني كلمة تخوض بها في حتى في التاريخ كله في صاحب جاه تطير او تضيع رقبة المتكلم، وهذا كلام مع بشر. يعني طرف ابن العبد، هذا شاعر معلقة المشهور، طرف هذا قتل وعنده 26 سنة، ومعلقة كثير منكم اهل ادب واهل بلاغه يفهمون اكثر مني ما شاء الله، تاتي معلقته في البلاغه وفي الدرجه عند النقاد في الدرجه الثانيه فورا بعد معلقه امرئ القيس. قصيده واحده شتم بها عمرو بن كلثوم، وعمرو بن كلثوم هذا كانت تخافه الطير في الدهماء، الطير تخاف منه سبحان الله، ولكن هو من جنون الشباب او من سخونة الشباب وعصبية الشباب، يعني راح عند عمرو هذا الملك الكبير ودخل عنده، فيبدو الملك لم يحسن ايه اعطاءه، ان اعطوا منها ايه رضوا، وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون. فشتم الملك بالقصيدة بعد المشي، يعني فليت لنا مكان الملك عمرو رغوثا عند قبتنا تخور، رغوث يعني بقرة، يريد كان بدل الملك عمرو ده كان ربنا رزقنا بقرة نحلبها وناخد لبنها احسن من الملك. يا رجل في ده جنون ولا هبل ولا خيبة ولا سمعة، هذه قيمة الكلمة. المهم عمرو وهو ملك كبير مش ممكن ينزل لمستوى شاعر يشتمه ويقول عمرو ضد الكلمة وضد حرية الرأي، بس كان ده في الجاهلية خلي بالك، يعني زي بعض تخاريف سخونه بس واخد بالك انت يعني. الواحد برضه انت عارف لما سخن يقول كلام يعني الكلام وطرف ما جاش هذا الكلام بس انا بعمل اسقاط على الواقع المرجع اللي فيه يعني. فطبعا الملك يترفع ان يصدر قرار بقتل هذا الشاب، يقول لك يعمل ثوره مضاد هذا الشاب العبقري يعني عشان قال لك كلمتين في النقد الادبي. المهم قال نعمل ايه، فراح ارسل طرفه ومعه خالص من متلمس كان شاعر ايضا، كان الملك واخد منه موقف، ارسل معهم خطابين ملصقين مشمعين بالشعب ايه الله اعرف كان شمع احمر وشمع اصفر، المهم متشمعين وخلاص. قال تروح الدول الى ملك البحرين، وهناك ملك البحرين هيعطوكم العطيه اللي هي فيها. المتلمس خال طرفه امي لا يقرا ولا يكتب، فمر على خيمه رجل اعرابي يجيد القراءه، فالمتلمس قال له افتح الخطاب ده اقرا فيه ايه. قال اذا وصلك هذا فاقطع رقبتك. فر المتلمس وقال لطرفه خلي بالك احتمال الخطاب اللي معاك ده في نفس الايه نفس القضيه، لكن الشاب ركب ايه دماغ. قال له انت يا خالي تحسدني لانك تكره امي، ركب له قضيه وراثيه يعني جاب له قضيه الوراثه، انت تكره وتكره امي من زمان وده طبعا عطاء من الملك وانت عايز تحسدني، انت اصلك من المعارضه وانا رجل الصحيح. المهم بايجاز راح طرفه سبحان الله اول ما فتح الخطاب وقطع عنقه في بيتين من الشعر هما من اخيب ومن اتعس الابيات. عندك امير الشعراء العرب متنبي، المتنبي يعني لا شك ما حد ينكر انه افضل من قارئ الشعر، ولكن الغرور عند الانسان لما يتعالى واللسان عندما لا يمسكه صاحبه. انا هعمل دي مقدمه لقضيه اخطر من هذا، مش قصه ادب يعني، انتوا كلكم ادب يعني اهل ادب ان شاء الله، وانا دائما يعني ارتفع الى مستواكم لان مستواكم بفضل الله مرتفع بفضل الله عز وجل، وانتم تعطوني طاقه. واحد يستنى بقى شوية بعد الدرس في العلاج بالطاقة، نتكلم عن الطاقة اللي هي الطاقة الكلامية فورا الكلمة. المهم المتنبي يعني كان له ديوان في 6000 بيت، 500 بيت تدور على ألسنة الملوك والأمراء لقيمته، ما في عالم من العلماء تفتح له كتاب من ايام يعني ابن تيميه الى ابو حامد الغزالي الى اي عالم من العلماء الكبار وسنة الوفاه الا ما كان يستشهد بالمتنبي. غير المتنبي في قصيده ايضا يعني افلت لسانه فيها وشتم جماعه عرب او اعراب اسمهم بنو ضبه، تعرض لهم شتمهم بقصيده برضه خايبه كده لا راحت ولا جت. فالمصريين اللي حضر قالوا خلي بالك بنو ضبة دول ما يعرفوش ابوه ده يعني هذا ولا ده عندهم قد بنو ضبة هؤلاء. والله والله لو كان خيالي واقفا على نهر الفرات خياله، خلي بالك من خلاص الموضوع لما يسخن كل سنة انت طيب مفيش طيب كان كل سنة وخلاص، لو خيالي على نهر الفرات وهم عطشة لثلاثة ايام يعني بنو ضبة دول اديهم ثلاثة ايام ما دخل الجفن والايه الماء والماء يترقرق فيه كبطون الحيات. شوف التعبيرات العجيبة، شوف اللعب بالكلام، تقعدين بكم اللعب بالكلام ولا انا بلعب بالكلام يعني انا اتذوق الكلام بصراحة يعني شعب بعدها. ويترقرق كبطون الحيات وخيالي امام على النهر والله ما وردوه. بس المهم بنو ضبة عارفين ان هو رايح ناحية دمشق حاصروه بستين فارس، هو وحده مفيش الا ابنه محسن وخادمه. اول ما ليه تطوق المكان فر خادمه الله يسامحه قال له ألست الذي تقول الخيل والليل والبيداء تعرفني والرمح والقرطاس والقلم وكلام يا عم مش انت بتاع الحروب ولا نعم. قال له قتلتني قتلك الله، رجع قطعوا راسه يعني سبحان الله من ايه كلمه. ليه انا اقول هذه المقدمه الطويله؟ هذا في الإساءة إلى البشر تكلف الإنسان حياته، فما بالك بمن يسيء إلى رب البشر. كلمة تطلع من واحد مشرك، واحد ملحد، واحد سبحان علماني، واحد سبحان الله. فهذه الكلمة خطيرة. أقول لك شيء بسيط في حياتك أنت. قال لك أهل زوجتك على مر الحياة مثلا 1000 كلمة طيبة، ولكن أعزك الله أم زوجتك مرة قالت عند خطبتها من ضمن 1000 دي كلمة سيئة، بالله عليك أنت فاكر لها إيه؟ شوف شوف الصراحة يا أخي والله ما. لا دي ناس صلت الجمعة والله ناس صلت الجمعة والله ما يعرفوا الكلمة والله أكبر. أخونا على طول طلع قال لك السيئة فلماذا؟ ليه؟ لأن إحنا النفوس مجبولة زي بالضبط. أقول لك شيء، أنا أقول لك شيء، أقول لك عارف ابننا عبد الوهاب اللي صوته الشجي في الأذان ده كده و... ها؟ شوف شه ومؤدب وكريم وعلى خلق، بعد شوية تتمل الاستماع، بس بصراحة فيه عيبين. يقول أيوة أنا عايز أعرف العيبين، أنا من زمان شاكك في عبد الوهاب. هو أنا مش يقول كده ليه؟ لأن إحنا جبلنا على حب سماع الشر عن الآخر. والله مع أن الصحابة سبحان الله والتابعين الحسن البصري يقول له والله يا حسن لو قلت لي كلمة لقلت لك 10. قال له وأنت لو قلت لي 10 ما سمعت مني ولا كلمة. الله، لماذا؟ لأنه مفيش داحل، الكلمات تتناثر هنا وهناك والكلمة تظل. المرء يعثر ها من عثرة بلسانه، وليس يعثر الفتى من عثرة الجلد. تضيع حياة الإنسان عثرة اللسان. كلمة، كلمة روح سبحان الله، كلمة التوحيد أيضا هي كلمة. قال ملك الروم في رسالة لمعاوية، يا معاوية قل لي كلمة أولها كفر وآخرها إيمان. الله، معاوية احتار، جاب عبد الله بن عباس قال له كلمة لا إله إلا الله، لو قلت لا إله وسكت صح ولا لا؟ ولكن لو أكملتها دخلت في رفقة المؤمنين. إذا موضوع حساب الكلمات، يعني حساب الكلمات، راجع نفسك اليوم قل أنا الحمد لله أنت اليوم لم تتكلم كثيرا لأنك في البيت معروف صح؟ مش احنا نصحنا الأسبوع الماضي أخواتنا أن تعتبر كل واحدة أن التي بجواره هي زوجها، وبالتالي انقطع الكلام وسكتت شهرزاد عن الطعام كده سبحان الله. أنا أقول لك أنا بصراحة ما تكلم، لأن خليك في اليوم فيه عمل. تعرف صلاة الظهر كده تقريبا أنا تكلمت قد إيه؟ الكارثة الجماعة الصينيين لقوا المسلمين مسكوا في التفاهات، راح عملوا لهم عداد، عداد تسبيح. هو فكر الصينيين ان الملائكة ده ايه؟ ده خريج المحاسبة في جامعة اوكسفورد، هيخلص تسبيحتين من 3 تهليلات، بينك يعملوا المسلمين ايه؟ عداد عشان نعد على الله. وقال الحسن لما رأى بعض الشباب حاطط اكوام من النوى، سبحان الله الحمد لله. والان ده ايه المسبحة اللي عنده مسبحة 33 واللي عنده 99 واللي عنده 1000 واللي عنده 5000، الله اعلم فيما في المتاحف انا معرفة. المهم يعني فقال ماذا تصنعون؟ انا عد الحسنات نقول 100,000 مش عارف ايه وعشرة الاف ايه. قال عدوا سيئاتكم وانا اضمن ان الله لن يضيع عليكم ولا حسنة واحدة. عدة ايه؟ سيئة. وده حسنات مش هتضيع. واحد عايز يذكر، طب وماذا يا اخي؟ يقول انا من الساعة 1:30 لغاية 2:15 هقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. من الساعة 2:15 الى الساعة 2 هقول لا اله الا الله. من 2 للثانية ونصف اصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الابراهيم. خلاص هو ما تعد، ليه تعد؟ ليه تعد وتصيب نفسك بالعجب؟ ولا الحمد لله انا ذكرت اليوم 100,000 مرة. الراجل مرة من 20 سنة قال يا شيخ، قلت له قال لي انا قعدت 55 سنة لا اصلي، وبعدين قال ربنا هداني. طب الحمد لله، بس في نقطة، انا رحت عملت 6 عمرات وصليت وعدتهم بالركعة، وصليت مش عارف 120 ركعة، وانا سمعتك تقول ان الركعة في المسجد الحرام ب100,000، فحسبت الموضوع ده لقيت انا صليت 70 سنة. فانا كده علي شيء؟ لا عارف، الحمد لله ولا قوة. ده اولا صلى وضمن ان وعرف ان ملك الحسنات كتب، وان ما هذا الخبث؟ ما هذا سبحان الله. فأنت في قضية الكلمة خلي بالك. ولذلك عدوا للصالحين كلمات معينة، فلما سألوا القصر لما لا تتكلم كما تتكلم، لا يأخذ مش رغاية زي حالتنا، ما شاء الله علينا، ده انت يا رجل يطلع معك مذيع هيقدم البرنامج ساعة، هو يتكلم ساعة وخمس دقائق ويستضيفك، لا اله الا الله، ما يا ابن انت جاي سبحان الله، كلنا لازم نتكلم سبحان الله، كلنا نتكلم فسبحان الله. فالحسن قال ايه، ربط المسألة، قال انا ازن الكلمة قبل ان اقولها، هل سوف توضع لي في ميزان حسناتي فأقولها، أم سوف توضع في ميزان سيئاتي فأمسكها؟ فوجدت أن جل كلامي سيوضع لي في ميزان سيئاتي، لذا تجدوني صامتا. ده الناصح. طيب ده أنا بتكلم عن المباحات، أنا لا تكلمت عن غيبة ولا نميمة، لماذا الله عز وجل مدح وقال والذين هم عن اللغو معرضون؟ يعني اللغو يعني انت خرجت الان خارج المسجد، لقيت سيارة شكلها غريب كده شوية، او غالية الثمن، او فارغة، ها؟ تسلم الجنة، سيارة ما شاء الله جميلة، لقيت كده جميل، الشيطان يبتدي يدخل، ما تسأل على نوعها، هي نوعها ايه السيارة دي؟ وصاحبك يقول لك والله نوعها كذا، ثمنها كم يعني؟ ثمنها يفتح كذا، طب وصاحبها من؟ استنى كده ننتظر لما نشوف مين صاحبها، سبحان الله. ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل هناك، تظل لغاية ما قل لا اله الا الله، هذا ده صاحب السيارة، لا حول ولا قوة الا بالله. وبعدين ايه؟ يدخل حسد، الحقد، الغيرة، وبعدين ربما تغتابه، شوف. لكن الله اغلق عليك الباب، قال لك ولا تسأل عن اشياء تبدى لك، يعني يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء تبدى لكم تسؤكم. هكذا نعلم اولادنا ان الكلمة لها قيمة، واما ان نقول كلاما مفيدا، واما ان نمسك ألسنتنا عما لا يفيد. وان شاء الله رب العالمين اليوم بفضل الله حلقة مهمة في قناة الشارقة 10 مساء مع اساتذتنا العلماء اللي كانوا زوار لنا الاسبوع الماضي، ادرت بعض حلقتين عن منظومة القيم شباب، هنذيع حلقة يذيع حلقة اليوم ان شاء الله، كنا من اهل الدنيا. الجمعة القادمة ان شاء الله حلقات تكون متميزة، بس تحملوا المذيع في هذا